يا سيدة أجل الحجن، يا ذا الكرم والجود والإحسان، سيد العرب سيد العرب سيد العرب. شفع من بحسنه الله، دار المشفع من بحسنه الله، قلبي تولع من زاد الحال، سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب. يا نور الأنوار الله، الشمس تجري في جبينك الله، الشمس تجري في جبينك الله، فحب بذكري أزكى الأعطار، سيد العرب سيد العرب سيد العرب. عساه يشفع فينا عفوا الله، من غول يوم الحشر قلنا سيد العرب. سيد العرب